اللهم علمنا ما جهلنا ذكرنا ما نسينا افتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علم يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم غننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى واحلنا بالعافيه. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعات المؤلف السيره للبيت عليه السلام الجزء الرابع نزلنا في سوره الاحزاب. صلينا على الله سبحانه وتعالى ثم قال تعالى بيانا لفساد سريرتهم وقبح سيرتهم لنقضهم العهود ولقد كانوا عاهد الله من قبل أي حالفوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة العقبة على أن يمنعهم لا يمنعون منه أنفسهم وقوله من قبل أي من قبل الخندق وقيله قوم غابوا عن بدر فقالوا لئن شهدنا قتالا لنقاتلن وقيل عاهدوا يوم واحد لا يولون الأدبار أي ألا نفر بعد ما نزل فيهم ما نزل وهم معتب بن قشير وثعلبة بن حاطب فلما كان يوم الأحزاب نفقوا وهذا أولى لأنها العقبة لم يعتذروا بأن بيوتهم عورة لأنهم مخلصون قاله في التجريد ثعلبة بن حاطب أرسل إلى قريش رسالة مع امرأة ولكن الله سبحانه وتعالى وصفها بالإيمان ما وصفها بالنفاق مع هذا كله لم يصف بالنفاق ثم هددهم بقوله وكان عهد الله مسؤولا أي مسؤولا عنه في الآخرة يجزي عليه أي مطالبا به حتى يوفى أو على وجه التقريع كسؤال الموؤودة ثم قال تعالى قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل أما الموت فلأنه لا يؤخر وأما القتل فإن قيل بأنه كالموت فظاهر أنه لا يؤخر وإن قيل إنه اختراق فمعناه أن بقاءكم هو قليل ولا بد من الموت وهو المراد بقوله وإذا لا تمتعون إلا قليلا أي وإن فررتم من الموت ونفعكم الفرار مثلا فمنعتم بالتأخير إلى منتهى الآجال لم يكن ذلك التمتع إلا زمانا قليلا ولا بد لكم من الموت فالعاقل لا يرغب في شيء قليل مع أنه يفوت عليه شيئا كثيرا ثم قال تعالى بيانا لما تقدم من قوله قل لن ينفعكم الفرار أي يمنعكم ويدفع عنكم السوء من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة أي نعمة لم يرد أو يعصمكم منه إن أراد بكم رحمة والعصمة لا تكون إلا من السوء لكن معناه أو يصيبكم بسوء إن أراد بكم رحمة فاختصر الكلام أو حمل الثاني على الأول لما في العصمة من معنى المنع كأنه قال أو يمنعكم من رحمته إن أراد بكم رحمة أي من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا ومن ذا الذي يصيبكم بسوء إن أراد بكم رحمة فقوله متقلدا سيفا ورمحا قاله في الكشاف وفي البرهان المراد بالسوء العذاب وبالرحمة الخير والنعمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يتولى مصالحهم وينصرهم بدفع ما يريده الله بهم من السوء ثم قال تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم أي المثبطين عنه صلى الله عليه وآله وسلم يقال عاقه واعتاقه وعوقه إذا صرفه عن الوجه الذي يريد والقائلين لإخوانهم هلم إلينا وفيهم وجهان أحدهما أنهم قوم من المنافقين كانوا يقولون للأنصار لا تقاتلوا مع محمد وسلموا محمد إلى قريش وقيلهم اليهود من بني قريظة قالوا للمنافقين من الأنصار من ساكن المدينة هلما يرجعوا إلينا وفارقوا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه هالك قالوا لهم ما محمد وأصحابه إلا أكلت رأس ولو كانوا لحما لالتهمهم أبو سفيان وأصحابه فخلوهم هلما إلينا بمعنى هلموا إلا أنه على لغة الحجاز لأنهم يسوون في هلما بين الواحد والجماعة وتميم يقولون هلما يا رجل وهلما وهلمو وقوله ولا يأتون الباس إلى الحرب إلا قليلا معناه إلا إتيانا قليلا يهمون المسلمين أنهم معهم ولا يبارزون إلا قليلا إذا اضطروا إليه وقال في البرهان لأن إتيانهم ليس على وجه البر والتطوع فصار قليلا، وكل فعل لم يكن لله تعالى وإن كثر فهو قليل. ثم قال أشحة عليكم بالخير والنفقة، الشح البخل، أو أظناء بكم في وقت الحرب يرونكم الترأف بكم والشح عليكم لتدفعوا عنهم وشحهم فرقا على أنفسهم. وقال الرازي قوله ولا يأتون الباس إلا قليلا يريد الوجه الأول، وهو أن المراد بهم المنافقون، وهو يحتمل وجهين، أحدهما بمعنى يتخلفون عنكم ولا يخرجون معكم، فحينئذ قوله تعالى أشحة عليكم أي بخلاء حيث لا ينفقون في سبيل الله شيئا، وثانيهما لا يأتون الباس بمعنى لا يقاتلون معكم ويتعللون عن الاشتغال بالقتال وقت الحضور معكم، وقولها شحة عليكم أي بأنفسهم وبأبدانهم. ثم أشار إلى غاية جبنهم ونهاية روعهم بقوله تعالى فإذا جاء الخوف أي بإلزام القتال مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم لذهاب عقولهم حتى لا يصح منهم النظر إلى وجهه. ويحتمل أن يكون المعنى تدور أعينهم لشدة خوفهم حذرا أن يأتيهم القتل من كل جهة، وصفهم أولا بالبخل ثم ثانيا بالجبن حتى أنه ينقطع كلامهم ولا يكون منهم إلا النظر وتدوير الأجفان، يعني خائف، والخائف تراه دائما يتردد وينظر خائف من ما سينزل به، كالذي يغشى عليه من الموت أي كدور المغشى عليه من سكرات الموت حذرا وخورا ولوادا بك. فإذا ذهب الخوف وحيزت الغنائم ووقعت القسمة سلقوكم، يعني رموكم بألسنة ذريبة حداد يجادلون على أنفسهم جدال الباطل، ومعنى حدتها اجتراءهم بالكلام أي عموكم بقبح كلامهم وعداوتهم وسوء أدبهم وطعنهم، وسلقه بالكلام آذاه وهو شدة القول باللسان، والمسلاق الخطيب البليغ وهو من شدة صوته، والمعنى تشجعوا عليكم عند الأمان وقالوا وفروا قسمنا فإن قتالنا معكم فإنا قاتلنا معكم وبنا غلبتم وكسرتم العدو وقهرتم، وكانوا من قبل راضين من الغنيمة بالإياب. قبل القتال كان أهم شيء عنده أنه يرجع، لكن يوم شافوا أنه قد جاءت النصر قد بغنائم قال لا إحنا اللي شحوا بإنفاقه في سبيل الله. نعم، وقول أشحة على الخير قال في البرهان يعني به المال، لأنهم شحوا بإنفاقه في سبيل الله وعمل الخير انتهى. وقيل هو المال المغتنم أو عام، وهو بيان لحالهم، أي نقلوا ذلك الشح والرافع عليكم إلى الخير وهو الغنيمة، ونسوا تلك الحالة الأولى، ونصب أشحة في الأولى وهنا على الحال أو على الدم، أي أدم أشحة، وقرئ بالرفع أي هم أشحة. ثم قال تعالى أولئك لم يؤمنوا إيمانا خالصا وإن أظهروا الإيمان فأحبط الله أعمالهم. قال في البرهان أحبط حسنات أفعالهم، وإنما الإحباط للثواب على الحقيقة في الحسنات لا لنفس الحسنات، لأنهم لم يعملوا أعمالها ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى انتهى. وقيل أعمالهم التي يظن عاملها أنها تنفعهم كالصلاة مثلا، لأنها في صورة الأعمال التي يثاب المؤمن عليها، فهو تعليم لمن يظن ذلك، وإلا فالمنافق لا يثبت له عمل حتى يرد عليه الإحباط، أصلا ليس له عمل حتى يرد عليه الإحباط أو عمل يجامع الكفر كالإعتاق ومكارم الأخلاق، وكان ذلك الإحباط على الله يسير، أي كان إحباط ثواب حسناتهم على الله يسيرا، وكل شيء على الله يسير، إلا أن دواعي الإحباط لما تكاملت صح التعبير بذلك، أو معناه لا تبالي بهم ولا بإحباط أعمالهم لهوانهم عليه. ثم أخبر تعالى أنهم في غاية الجبن، عند ذهابهم، يحسبون الأحزاب من قريش وغيرهم لم يذهبوا أي لم ينهزموا، فلذلك انصرفوا عن الخندق أي المدينة لشدة الخوف، وصفهم بكثرة الجبن حتى أنهم يظنون الأحزاب لم يذهبوا عن حربكم. ثم قال تعالى وإن يأتي الأحزاب إليكم مرة ثانية يودوا يتمنوا أي المنافقون لو أنهم بادون في الأعراب أي في البادية لخوفهم مثل ما وقع في المرة الأولى، لأن الأعراب لا يخافون كخوف أهل المدينة، وذلك من الجبن والذل الذي ألهموه أنفسهم ودخل في قلوبهم حتى تمنوا الخروج من منازلهم مع الأعراب حتى يسلموا من القتال. ومعنى قوله في المنافقين يسألونك عن أنباء، يسألون عن أنبائكم أي أخباركم للنبي صلى الله عليه وآله وأصحابه، ويتحدثون أما هلك محمد أما غلب أبو سفيان، المعنى يودون أنهم بالبعد لا يعرفون أخباركم إلا بالسؤال لا بالمشاهدة، فرقا وجبنا وقيل عداوة وبغضا للمؤمنين. ثم قال ولو كانوا فيكم أي معكم ولم يرجعوا إلى المدينة ما قاتلوا إلا قليلا رياء وسمعة كلانية. ولما وصف ولما وصف حال المنافقين وصف حال المؤمنين فقال لقد كان لكم يا مؤمنون في رسول الله أسوة أي قدوة حسنة، أي كان عليكم أن تؤاسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسكم وتثبتوا معه بالصبر على الجهاد وتواسوه كما واساكم بنفسه حتى كسرت رباعيته في أحد وشج وجهه. والمعنى لقد كان لكم به اقتداء لو اقتديتم به في الصبر معه، والخطاب عام. وإنما خص المؤمنين بقوله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لأنهم الذين يتأسون وينفع فيهم الوعظ، ومعنى يرجو أي يأملهما، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أي يأملهما، يأمل الله واليوم الآخر أو يخافهما أي يأمل الثواب والعقاب، والرجاء بمعنى الأمل والخوف. ثم قال وذكر الله كثيرا بالطاعة أو ذكر ثوابه وعقابه، قال في التجريد لأن ذاكر الله متبع لأوامره بخلاف الغافل، أو يراد بالذكر خلاف النسيان وهو ذكر القلب، أي ذكر ثوابه وعقابه يجوز أن يراد ذكر اللسان لأن ذكر القلب قد أغنى عنه، يرجو الله واليوم الآخر والله أعلم انتهى. ثم قال تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا تصديقا لوعد الله لهم هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء، قالوا ذلك أن تزلزلوا حتى يستغيثوه في قوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة الآية إلى قوله ألا إن نصر الله قريب عليكم السلام، وكأنهم نعم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا تصديقا لوعد الله لهم هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء، قالوا ذلك أن تزلزلوا حتى يستغيثوه في قوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة الآية إلى قوله ألا إن نصر الله قريب، وكأنهم بهذه الآية قد علموا أنهم يبتلون. فلما بلوا بالأحزاب واضطربوا وأرعبوا الرعب الشديد علموا أن النصر والجنة قد وجبا، وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. ثم قالوا وصدق الله ورسوله في مقابلة قولهم ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، في مقابلة ما قال المنافقون والكافرون. وعن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه الأحزاب سائرون إليكم في آخر 9 ليالي أو 10، فلما رأوهم أقبلوا للميعاد قالوا ذلك، وقيل النصر يدل عليه قوله ألا إن نصر الله قريب، وما زادهم رؤية الأحزاب إلا إيمانا بما وعد الله وتسليما لأمره وقضائه. ثم أشار تعالى إلى وفاء المؤمنين بعهدهم الذين عاهدوا عليه بقوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، وعلى من تبعه من المؤمنين الذين ينتظرون الشهادة والموت. سبب نزول الآية إلى هنا، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمه على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من توفيق المخرج واعفنا من فرج وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض بيننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم اكفنا بمن شغل ومن اذانا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.